الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم وما بعده من الأيام في رسالة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في مرض القلوب وشفائها، وهذه الرسالة موجودة ضمن مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 38 و100، وهي رسالة مختصرة في ألفاظها وكلماتها، إلا أنها تشتمل على معاني عظيمة وفيها تقرير لباب عظيم من أبواب الخير، وهو العناية بالقلوب وتعهدها ومراعاة ما يعرض لها من الأمراض والسعي في أسباب شفائها. ولا شك أن المسلم ينبغي له أن يعتني بصلاح قلبه، فإن القلب كما قال العلماء هو ملك الجوارح، إذا صلح صلحت الجوارح وإذا فسد فسدت الجوارح. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في قوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو المحرك للجوارح، فعلى قدر الإيمان في القلوب تنبعث الجوارح، وإذا ضعف الإيمان في القلب ضعف في الجوارح. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره في قوله: التقوى هاهنا. فإن أصل التقوى ومنشأها من القلب، والجوارح تنبعث بما في القلب، وليس الأمر كما زعم من زعم أنه لا تقوى إلا في القلب، فالتقوى منشأها ومصدرها من القلب وتثمر عمل الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان شعب، وإن منها ما هو في القلب، ومنها ما هو في اللسان، ومنها ما هو قائم بالجوارح. لا نطيل في التفصيل في هذا الباب، وإنما نقرأ هذه الرسالة ونعلق عليها بحسب ما ييسر الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقرأه في هذه الدروس، وأن يجعل ذلك مثمرا للأعمال الصالحة التي هي القصد وهي المطلب لكل مسلم فيما يتلقاه من العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم. فصل في مرض القلوب وشفائها. قد ذكرنا في غير موضع أن صلاح حال الإنسان في العدل كما أن فساده في الظلم، وأن الله سبحانه عدله عدله وسواه لما خلقه. نعم. وصحة جسمه. وأن الله سبحانه عدله وسواه لما خلقه وصحة جسمه وعافيته من اعتدال أخلاطه وأعضائه ومرض ذلك الانحراف والميل. هذا الفصل كما جاء في العنوان له أنه في مرض القلوب وشفائها، ووجدت رسائل كثيرة في ضمن مجموع الفتاوى في هذا الموضوع، وقبل هذا الموطن من المجلد العاشر رسالة مطولة أيضا بهذا العنوان في مرض القلوب وشفائها. قال رحمه الله: ذكرنا في غير موضع أن صلاح حال الإنسان في العدل كما أن فساده في الظلم. هذا التقرير هو في صلاح حال الإنسان من جهة الدين وكذلك من جهة الدنيا، أن صلاح الإنسان في دينه ودنياه بالعدل. وقد ذكر شيخ الإسلام في غير هذا الموطن أن بالعدل يقوم الدين والدنيا، أما الدين فظاهر، فإن الله عز وجل أمر بالعدل ونهى عن الظلم، والعدل هو من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل حتى مع الأعداء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله عز وجل يقضي يوم القيامة بين أصحاب المظالم، وأول ما يقضى فيه في الدماء، فيقتص للمظلوم من ظالمه، ويسأل الناس يوم القيامة عن هذه المظالم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس من جاء بمظالم العباد، فيقتص بأهل المظالم من حسناته، فإن لم يبقى له حسنة أخذ من سيئاتهم وطرح عليه. فهذا من عدل الله عز وجل، والعدل هو بالاستقامة على دين الله عز وجل، وأن يعدل في عباد الله، تنزل أحكام الله على عباد الله. فالعدل مرجعه إلى تنزيل الأحكام الشرعية على العباد، يعدل بين الناس في الدماء والأموال بحسب شرع الله. فهناك حقوق بينها الله عز وجل، فضل بعض المخلوقين على بعض، وأعطى كل ذي حق حقه، فيعرف لصاحب الحق حقه، ويعطى الحق ولا يظلم، من الحقوق المادية والمعنوية. ومن أعظم الحقوق حق الله عز وجل على عباده في التوحيد. وأعظم الظلم هو الظلم المتعلق بالشرك، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم العدل هو العدل في التوحيد، وهو أن يكون المسلم على التوحيد. وأعظم الظلم هو الظلم بالشرك، وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله عز وجل بالوقوع في الشرك. ثم كذلك حقوق الوالدين والأقارب والأرحام والجيران، فإن الله رتب على الناس فيما بينهم، رتب الحقوق وقدم حق الوالد على غيره، وحق الأم على حق الأب، وكذلك بقية الأقارب والأرحام فحقوقهم مرتبة. فالعدل يكون بتنزيل أحكام الله في عباد الله، وكذلك العدل بين الناس في الدين، فيعدل في الكافر فيحكم له بالكفر كما هو كذلك، والمنافق بما يعرف عليه من النفاق، والمؤمن يحكم له بالإيمان. ومن الظلم العظيم هو اختلال الأحكام عند الناس في هذا الباب. فمن أعظم الظلم أن يكفر المسلم أو يبدع أو يفسق بغير بينة، وكذلك من الظلم أن يحكم للكافر بالإسلام ويعطى حقوق المسلمين، كل هذا من الظلم والبغي. فالعدل يرجع إلى تنزيل أحكام الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة على عباد الله، فإن الله عز وجل هو الحكيم العليم، جرت أحكامه في خلقه عن علم وحكمة، فمن زعم أنه يعدل بغير ما جاء في كتاب الله فهو ظالم لنفسه ولغيره. فمدار العدل هو الرجوع إلى الشرع. وكذلك الأحكام التي تجرى على الناس قبل بعد أن تعرف الأسماء الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة كالإيمان والإسلام والإحسان والكفر والنفاق والفسق والبدعة والسنة والطاعة والمعصية، كل هذه أسماء شرعية جاءت في النصوص، فتنزل هذه الأسماء بحسب ما جاء في النصوص على عباد الله. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يطلق هذه الأسماء على غير مستحقها. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التكفير والتبديع والتفسيق أنها من أحكام الشارع ومما اختص الله به، فليس لأحد أن يطلق هذه الأحكام على من شاء، وإنما ينظر في قيام الأوصاف التي دلت النصوص على أنها من مقتضيات هذه الأسماء، ثم كذلك ينظر نظرة أخرى في المعين الذي قامت به هذه الأفعال التي ورد الشرع بالحكم فيها. فلا ينزل الكفر على المعين إلا بعد قيام الحجة، وكذلك التفسيق لا يفسق إلا بعد قيام الحجة. فيعدل في عباد الله بحسب شرع الله، يلتزم المسلم دين الله عز وجل. وكذلك العدل في أعمال القلوب، فيعدل في الخلق فيحب من أحب الله ومن أحبه الله، ويبغض من أبغض الله ومن أبغضه الله، يكون عبدا لله يوالي في الله ويعادي في الله، يعز من أعزه الله ويذل من أذله الله، كما قال عمر لما طلب منه أن يستخدم كاتبا نصرانيا، فما زال أحد عماله يطلب منه أن يعين هذا الكاتب النصراني، فقال لا أعزهم وقد أذلهم الله. فقال له العامل لا يقوم الخراج إلا بذلك النصراني، فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام، يعني افرض أن هذا النصراني مات يعني لن يقوم الخراج إلا به، فكان رضي الله عنه يقول لا أعزهم وقد أذلهم الله. فهذا من العدل. وكذلك لا يجوز له أن يذل من أعزه الله عز وجل. ولهذا وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا من العدل أن يكون شديدا في موطن الشدة، رحيما في موطن الرحمة، شديدا مع من يقتضي حاله الشدة، ورحيما مع من تقتضي حاله الرحمة. فيقوم بشرع الله عز وجل. كذلك العدل في الأمور الدنيوية فيما بين الناس في المعاملات وفي غيرها، يعدل في الناس في معاملته لعامة الناس أن يكون عادلا في معاملاته، بل إن من العدل أن يكون معتدلا في أحواله ولا يكون مفرطا في أمر من الأمور حتى في الأمور الدنيوية، فالاعتدال مطلوب. فصلاح حال الإنسان في الدين والدنيا بالعدل، كذلك العدل في الدين له أثره على صلاح الدنيا. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية إن الدولة الكافرة تبقى بالعدل، وتقسم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة بالظلم، لأن عاقبة الظلم وخيمة، وليس هناك أسرع في العقوبة من عقوبة الله للظالم. ولهذا فإن الله عز وجل يستجيب للمظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ولو يعلم الظلمة ما ينتظرهم من العقوبة وما يتعرضون له من سخط الله فأمسكوا عن الظلم، لو لم يكن إلا الخوف على دنياهم، لأن المظلوم ما أن يدعو الله عز وجل حتى يستجيب الله عز وجل له. فالظلم مؤثر في الدنيا، وهو سبب لمحق العمر والذرية والأموال. ويرى الناس العبر في الظلمة الذين ظلموا العباد أن الله عز وجل قصمهم. وكما أن العدل به قوام الدنيا أيضا، فإن العادل في نفسه وفي أهله وفي عامة الناس ممدوح بين الناس، وله أثر في الناس، وله بقاء في الدنيا لقيامه بالعدل، لما سن الله، لما كان من سنن الله الشرعية والكونية بقاء العدل ومحق الظلم وأهله. فذكر شيخ الإسلام أن صلاح حال الإنسان في دينه ودنياه بالعدل، كما أن فساده في الظلم. قال: وأن الله سبحانه وتعالى عدله وسواه لما خلقه. وهذا في بيان أن الله لما خلق هذا الإنسان خلقه في أحسن تقويم، وعدله وسواه، كما قال: الذي خلق فسوى وقدر فهدى. فخلق الإنسان وسواه في كل أحواله. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان وعدله في أعضائه وفي أخلاقه، كما قال: قال: وصح جسمه وعافيته من اعتدال أخلاقه وأعضائه. قال: ومرض ذلك الانحراف والميل. فحتى خلق الله عز وجل الإنسان خلقه في اعتدال في تناسب أعضائه. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن الله خلق الإنسان في هيئة معتدلة، فجعله في خلقة مستوية معتدلة، وأعطاه القدرة على القيام بأعماله. ولهذا من حكمة الله أنه جعل في هذا الإنسان من المفاصل الشيء الكثير، وأن الإنسان بهذا الضخامة في بدنه يستطيع أن يجلس في مكان ضيق ويقوم ويستلقي. ولو أن الإنسان تأمل الأوضاع التي يكون فيها الإنسان لتبين له أنها لربما وصلت هذه الأوضاع إلى ما يزيد عن 100 وضع في وضع الإنسان، ما بين قيام وجلوس وانحناء وأفعال يباشرها بيديه وقدميه وأصابعه وسائر مفاصله. ولهذا جاء في الحديث: يصبح على كل سلامة منكم صدقة. فقال العلماء: السلامة هي المفاصل. فالله عز وجل لما خلق هذه المفاصل، وكل مفصل له عمل، فجعل الله عز وجل الصدقات بعدد هذه المفاصل. ويلاحظ الإنسان لو أنه أصيب مفصل من مفاصله بشيء من المرض أنه يجد يعني أثر ذلك، حتى لو كان هذا مفصل يعني يسير في أحد أطراف أصابعه فإنه يجد صعوبة في أن يقبض على شيء أو يمسك به، فضلا عن المفاصل الكبيرة المتعلقة بالقدمين واليدين، فإن الناس يعانون ما يعانون عندما يصاب أحدهم بمرض في أحد مفاصله. فالله عز وجل خلق الإنسان على هذه الخلقة السوية، وجعل قامته معتدلة بين الطول المفرط وبين القصر المضر، وجعل فيه اليدين والقدمين والمفاصل، وجعل رأسه في أعلى بدنه، وفيه الحواس العظيمة التي هي أشرف ما فيه، ففيه العقل وفيه البصر والسمع وفيه اللسان وهو آلة النطق، الشفتين، فشرفه وجعل هذا الرأس هو أعلى ما في الإنسان لشرفه، ولهذا أعظم ما يكون العبد في منزلته عند الله وهو ساجد، إذا وضع أشرف ما فيه وهو هذا الرأس وخضع لله وسجد لله وعظم ربه في دنوه عندما يسجد، أي في دنو العبد عندما يسجد يسبح الله، يقول سبحان ربي الأعلى، فينزه ربه عن جهة السفل، فهذه أعظم منزلة للعبد عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن للروح عروج في أثناء السجود والخضوع بحسب ما في القلب من الإخلاص، ولهذا كلما أخلص القلب في حال السجود والعبادة كلما وجد الإنسان راحة ولذة لهذه العبادة على قدر إخلاصه لله عز وجل. فخلق الإنسان على هذه الخلقة، وقد تكلم ابن القيم وفسر في هذه الأصابع التي خلقها الله عز وجل، ولم يجعلها في طول واحد، وإنما جعلها متفاوتة في طولها، وجعل أربعا من الأصابع في جهة، ثم جعل واحدا منها يقابل هذه الأربع حتى يقبض على الشيء، فذكر أن أشد ما يكون في قبض اليد عندما تكون على هذه الصفة العظيمة التي خلقها الله عز وجل. وكذلك جعل في نهاية كل إصبع من هذه الأصابع هذه الأظافر التي تقوي الطرف، ولولا ذلك لتآكلت الأعضاء. ومن حكمة الله أنه جعل أيضا الفضلات الشديدة الخشونة الصلبة تخرج من هذه الأظافر في هذه الهيئة، وجعل في أعلى الرأس ما يخرج الفضلات عن طريق الشعر، وجعل في أسفل البدن ما يخرج الفضلات عن طريق ما يخرج من السبيلين، وهذا من حكمة الله. فلو لاحظ الإنسان ما يخرج منه من الفضلات من المياه والأشياء القاسية وغيرها لتعجب الناس مما جعل الله عز وجل في هذا الإنسان من بديع خلقه. فخلق الله عز وجل هذا الإنسان على هذه الخلقة العظيمة، والحديث يطول عن هذا الباب، وهذا من حكمة الله أنه خلقه فعدله وسواه وجعله في أحسن تقويم وفي أحسن خلقة، ثم أمره بالعبادة التي بها قوامه وبها حياته، وأمره بأحسن الأخلاق التي فيها اعتدال في سائر شأنه. فكما أنه حسن خلقته أمره بأن يكون على خلق حسن، وليس هناك أشرف للإنسان من أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بها صلاح خلقه، كما أن الله عز وجل خلقه فأحسن خلقه فهو مأمور بأن يكون على أخلاق حسنة. فهذه من المناسبة التي ذكرها شيخ الإسلام بين ما خلق الله عليه الإنسان من خلقة حسنة وسواه وعدله وجعل خلقه في أحسن خلقة، أمره بأن يكون في اعتدال من دينه ومن عبادته، وحرم عليه الغلو وحرم عليه التقصير في الدين، وإنما أمره بدين وسط لا إفراط ولا تفريط، نهاه عن الظلم وشرع له أن يطالب بحقه، لا يترك حقه لغيره ولا يعتدي على حقوق الغير، وإن عفى عن حقه فله، ولكن ليس له أن يظلم الناس في حقوقهم. قال رحمه الله: وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة. نعم، كما أن البدن خلقه الله عز وجل على اعتدال، وكذلك أمره بالاعتدال في الأخلاق، كذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة. كل ما يقع وما يحصل في القلب فإنه مستلزم لعمل الجوارح. ولهذا إذا وجدت المحبة الصحيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في القلب أثمرت العمل الصالح، وإذا وجدت المحبة الفاسدة في القلب أثمرت العمل الفاسد، وإذا وجد الغلو في القلب أثمر الغلو في الجوارح، وإذا وجد التقصير في القلب أثمر التقصير في الجوارح، وإذا وجد الاضطراب والوساوس في القلب أثمر الاضطراب في الجوارح. ولهذا ترى على أهل الوسوسة وأهل الشك من الاضطراب في جوارحهم ما يدل على ما في قلوبهم. وكذلك جعل الخشوع الذي في القلب مثمر لخشوع الجوارح، فسكون الجوارح بسكون القلب. ولهذا يعرف الناس خاصة من له نظر وتدبر تأمل يعرف ما عند الناس وما يكونون عليه بسبب ما هم عليه في الظاهر، فترى أهل الاضطراب في قلوبهم على اضطراب في جوارحهم حتى في أخلاقهم، فتجد بعضهم يوما هو حسن الخلق وفي يوم آخر شديد الطبع، في آخر تجده بشوشا مرحا، في يوم آخر تراه عبوسا قلقا، في يوم آخر ترى أنه متشدد، في يوم ترى أنه متهاون متساهل، حتى في مظهرهم مرة يلتزم بالسنة ومرة يقصر فيها، فيكون هناك اضطراب في الجوارح بحسب ما في القلب من الاضطراب. كذلك الاضطراب في الأقوال والحكم في الناس مرجعه إلى ما في القلب من الاضطراب، فإذا كان العلم مستقر في القلب أورث استقرار القول واستقرار الحكم في الجوارح، وإذا اضطرب القلب اضطرب اللسان، فاللسان ترجمان القلب، فترى الغلو في الأحكام وترى الاضطراب في الأعمال، كما أن الاضطراب في القول يكون الاضطراب في الأعمال بحسب ما قام بالقلب. وهذا أمر كما تقدم دل عليه الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، هذه المضغة وهي القلب إذا صلحت صلح الجسد كله، فهذا دليل التلازم بين صلاح القلب وصلاح الجوارح وبين فساد القلب وفساد الجوارح. قال رحمه الله: وقد ذكر الله مرض القلوب وشفاءها في مواضع من كتابه، وجاء ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعم، هنا بدأ المصنف في الدخول في الأصل الذي أراده، فإنه ذكر ما بين القلب وما بين الجوارح من تلازم، وما يكون أيضا بين الدين وبين الدنيا من تلازم في بعض الأحوال من العدل والظلم، ثم شرع في الدخول في الموضوع الذي أراده وهو الحديث عن القلب وعما يصيبه من المرض، وكون هذا القلب كما أنه يعرض للمرض أيضا قد يشفى منه. وهذا الباب باب عظيم يرجع إلى أصل عظيم من أصول العلم، فإن العلم النافع يرجع إلى ثلاثة أصول: علم بالله، وعلم بشرع الله، وعلم بالنفس، أن يكون الإنسان عالما بنفسه. فمن اكتمل علمه بهذه الأصول اكتمل علمه بالشرع وانتفع بدين الله. فالعلم بالله هو معرفة التوحيد المتعلق بنوعي التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وأن يعرف ربه في ذاته وأسمائه وصفاته وبأفعاله، وهذا هو التوحيد العلمي المتعلق بالعلم بالله. ومن حققه كان عالما بالله، عارفا بربه. والنوع الثاني وهو العلم بالشرع، وهو أن يعلم ما شرع الله لعباده، وهذا يتعلق به توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وهذان النوعان هما الدين، ولا يخرج الدين عن شيء من هذين النوعين. فالدين مبناه على العلم والعمل، والعلم أصله العلم بالله، والعمل أصله العلم بتوحيد الله. وما سوى ذلك من العلوم فهي إما تفصيل لهذين الأصلين، وإما من العلوم المساعدة لتحقيق هذين النوعين. وأما النوع الثالث فهو علم بالنفس، وهو أن يعلم الإنسان نفسه. فإن هذا الدين متين، شرعه الله وبين شعب الإيمان وبين مراتب التقوى، والناس ليسوا في درجة واحدة من هذا الدين، فمنهم القوي ومنهم الضعيف، منهم القوي في الفهم والإدراك ومنهم الضعيف، ومنهم القوي في بدنه ومنهم الضعيف. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العناية بهذا الأصل، وهو أن يأخذ المسلم من هذا الدين ما يطيق. قال إن هذا الدين متين، يعني دين الله متين، مبناه على القوة، والأعمال التي شرعت لنا عظيمة. قال فأوغلوا فيه برفق، يعني أن الإنسان يأخذ من هذا الدين برفق ولا يوغل فيه فيثقل نفسه بعمل ثم يمل ويترك. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم من العمل ما تطيقون. وكون الإنسان على علم بنفسه يعلم ما يطيق وما لا يطيق. ولهذا ترون أنه يحصل الخلل للناس مع علمهم بالشرع، يحصل الخلل لجهلهم بأنفسهم، فتجد أن بعض الناس يخوض في باب من أبواب الخير وهو لا يحسنه. فالمتعالم يخوض في العلم عن جهل فيفسد أكثر مما يصلح، بل فساده على الدين أعظم من فساد غيره. ولهذا حرم الله القول عليه بغير علم. وكذلك من أراد أن يدعو إلى الله وهو مقصر في هذه المرتبة ولم يبلغ مرتبة الدعاء الذين أمر الله عز وجل أمرهم بأن يدعوا إليه، كما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. داعي إلى الله يكون على بصيرة، فإذا دعا إلى الله من لم تكن له بصيرة أفسد. كذلك في باب العبادة، بعض الناس قد يتكلف شيئا لا يطيقه من صلاة أو صوم ثم يثقل نفسه بهذا العمل فيترك. فالواجب على الإنسان أن يعرف نفسه وأن يعرف من هو حتى يعرف ما الذي شرع في حقه، لأن الله لم يشرع هذا الدين على درجة واحدة، شرع للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يشرع لأمته. فكان مما شرع له الوصال في الصوم ولم يشرع هذا لأمته، بل نهاهم عنه وأخبر أنهم لا يطيقون ما يطيق. وشرع له من تعدد في النساء ما لم يشرع لأمته، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 11 امرأة ومات عن 9. فهذا مما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لأمته. لما أعطاه الله من القوة التي لم تكن لغيره في بدنه وفي دينه وفي قوة النفس والصبر والتحمل. وكذلك ما شرع للعلماء غير ما شرع لغيرهم، وكذلك من كان له قوة في بدنه فليس كالضعيف. ولهذا أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما قوي البدن، وكان يصوم كثيرا، وكان ابن مسعود ضعيف البدن، فكان يقلل من الصيام ويقول إنه يمنعني من القرآن. كان ابن عمر لا يمنعه الصوم من القرآن، فلما رأى ابن مسعود أن القرآن أنفع له اشتغل به، فكان أفقه الناس ومن أعلم الناس بالكتاب والسنة. كذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان له قوة على الصوم فكان يصوم، فكانوا يراعون هذه الأحوال. فهذا كله مرجعه إلى علم النفس، أن يكون الإنسان عالما بنفسه. ومن أكبر المخادعة أن يخادع الإنسان نفسه، لا يدري من هو ولا يعرف قدرته في علم ولا عمل، فيتكلف ما لا يطيق. وأيضا قد يكون قد وقع في شيء من تلبيس الشيطان وهو لا يدري. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. فيكون عالما حتى بنزغات الشيطان كيف يأتيه وكيف يلبس عليه. كل هذا مرجعه إلى علم الإنسان بنفسه. وما يذكره شيخ الإسلام هنا في القلوب وفي أمراضه هذا من العلم بالنفس، لكن هذا علم عام. نعلم أن القلوب تمرض وتشفى، ثم بعد ذلك الإنسان يعرف نفسه هل هو من أصحاب القلوب المريضة أم من أصحاب القلوب السليمة، فعند ذلك يسعى في العلاج. لأن الناس اليوم يعرفون أمراض الأبدان، يجدون ألمها، أما مرض القلوب المتعلق بالشهوة والشبهة فإنه ليس له ألم حسي، وإن كان له ألم معنوي بحسب الإيمان. أما إذا بلغ الإنسان مرتبة من الفسق قد لا يجد ألما، بل قد يجد فرحا وسرورا بما هو فيه من فتنة، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا غاية ما يكون المرض، أن يكون القلب مريضا وصاحبه لا يدرك ذلك. أما المؤمن فإنه حتى إذا قصر يدرك تقصيره. ولهذا جاء في الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أما إذا بلغ مرتبة في الفتنة أنه لا يدري هل هو مصيب أم مخطئ، بل ربما زين له الشيطان سوء عمله، فإن هذه غاية في هذا غاية في الانحراف. فذكر شيخ الإسلام أحوال القلوب، قال: وقد ذكر الله مرض القلوب وشفاءها، وهذا مما يدل على أن القلوب تمرض وتشفى. ثم ذكر الأدلة، قال: في مواضع من كتابه، وجاء ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، وهو مرض الشبهة في عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، والشهوة في حب الدنيا، كما كان لعبد الله بن أبي أن له شهوة في الرئاسة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين كره اتباعه، لأن الرئاسة التي كان يعد لها تذهب باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقيل أنه كان ينظم له الخرز لعمل التاج له حتى يكون ملكا على المدينة. كذلك كثير من أهل الكتاب علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لهم من الشهوة في الملك والرئاسة وبغض العرب واعتقاد أنهم دون غيرهم، ما منعهم من اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر الله عز وجل أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فدل على أنهم على علم به، لكن لهم من الشهوات ما منعهم من اتباعه. قال في قلوبهم مرض، يعني منعهم من الإيمان، منعهم من الهداية، فزادهم الله مرضا. هذا دليل والعياذ بالله أن المرض إذا وجد في القلوب ولم يعتني الإنسان بإصلاحه فإن الله قد يعاقبه بمرض آخر فيزيد مرضه حتى يصبح القلب ميتا، قد يموت القلب تماما ثم بعد ذلك لا يدرك موعظة ولا يتعظ بموعظة ولا ينتفع بقول. نعم. قال رحمه الله: وقال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. نعم، قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في أولئك الكفار الذين نهى الله عز وجل عن موالاتهم، وهم المنافقون الذين يسارعون في الكفار وفي موالاتهم بدعوى ما يخشون على أنفسهم وما يخشون على دنياهم من أن يصيبهم ضرر باتباعهم للمؤمنين. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يخافون من الكفار ويخشونهم فيوالونهم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. نعم، هذا ما ذكر الله عز وجل من أنه يصيب قلوب المؤمنين من الغيظ ويصيبهم ما يصيبهم، فيشفي الله عز وجل قلوبهم بما شرع لهم من الجهاد الذي فيه شفاء للصدور وذهاب لغيظهم وما يوجد في قلوبهم. نعم. قال رحمه الله: وقال قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. نعم، وهو القرآن، فهو موعظة وهو شفاء لما في الصدور، علاج لما في القلوب وما يصيبها من الأمراض، فهذا القرآن فيه شفاء القلوب والجوارح، شفاء القلوب والأبدان، ولهذا القرآن فيه شفاء لما في القلوب من المرض ولما في الجوارح. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم أخبر أنه ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء لما يصيبهم من الأمراض ورحمة للمؤمنين بهداية الله عز وجل لهم للإيمان. وأعظم ما يكون من الآيات التي يستشفى بها في القرآن ما كان متضمنا لصفات الله عز وجل، ولهذا يلاحظ أن كل ما ورد به النص من تفضيل بعض المواطن من كلام الله عز وجل مرجعه إلى اشتمالها على كلام الله عز وجل على أسماء الله وصفاته، كالفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص، فإن هذه مشتملة على أسماء الله وصفاته، ولهذا كلام الله عز وجل يتفاضل باعتبار معناه، فكلام الله عن نفسه أعظم من كلامه عن خلقه، وخبر الله عن أسمائه وصفاته أعظم من خبر الله عز وجل عن مخلوقاته. فالقرآن فيه شفاء للناس لما يتضمن من أسماء الله وصفاته، وكذلك القرآن كله شفاء، لكن في الآيات المتضمنة لأسماء الله وصفاته من الشفاء ما هو أعظم من غيرها. قال رحمه الله: وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أيضا هذا تأكيد على ما في القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أن القرآن فيه هداية وشفاء للمؤمنين، وأما الكافرون والمنافقون فلا يزيدهم إلا ضلالا، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولهذا أخذ بعض العلماء أنه على قدر إيمان العبد ينتفع بالرقية، لأن فيه شفاء للمؤمنين وفيه شفاء وهدى لهم في هدايتهم إلى الطريق الصحيح وفي شفاء أمراضهم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم، وهذا ما نهى الله عز وجل عنه أمهات المؤمنين بخضوع القول وهو لين القول عند مخاطبة الرجال، قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا مقياس لصحة القلوب، إذا خضعت المرأة بالقول هل يكون في القلب طمع وشهوة أم لا؟ فإذا وجد هذا دل على مرض القلب، وإذا كان الإنسان يجد في قلبه الغضب والنفرة من سماع أصوات النساء وخضوعهن بالقول فهذا دليل على سلامة القلب، وكلما كان الإنكار أعظم في عند رؤية النساء وسماع أصواتهن بخضوع القول كلما دل على قوة الإيمان وعلى صحة القلب. قال رحمه الله: وقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وهذا أيضا وصف من الله عز وجل لهؤلاء الذين ابتلوا بمرض القلوب، قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هم المنافقون ففي قلوبهم مرض، قال: والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، أي بقتالهم وبإخراجهم وبعقوبتهم. نعم. قال رحمه الله: وقال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعم، وهذه في بعض صفاتهم أن هذا هو قولهم، فلاحظوا القول يتناسب مع مرض القلب، يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهذا يتناسب مع ما في القلوب من المرض، ويتناسب مع ما في القلوب من الزيغ والضلال الذي هو مؤثر في قولهم وفي جوارحهم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. أيضا هذا ما جاء في السنة من أن القلوب قد يصيبها المرض والشفاء، قال: هل لا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، أي شفاء العجز السؤال. فذكر هنا شفاء ما في القلوب وما يحصل من الشك، لأن الذي لا يعلم فيه اضطراب وشك، فشفاؤه السؤال، وشفاء العي في كل شيء، والعي هو العجز السؤال في الأعمال وفي العلم والعمل، ولهذا الإنسان في العمل يحتاج إلى الاستخارة والاستشارة حتى يذهب ما في نفسه من الشك ويحصل له اختيار صحيح بناء على الاستشارة وطلب أن يختار الله عز وجل له الأصلح. وكذلك في باب العلم فإنه يسأل حتى يذهب ما في نفسه من الشك ومن الاضطراب، ولهذا أمر الله عز وجل سؤال أهل العلم، قال: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله: وقال الرشيد: الآن شفيتني يا مالك. وهذا قول الرشيد للإمام مالك لما سأله عن بعض ما سأله فأجاب، قال: الآن شفيتني يا مالك. وهذا يأتي في كلامهم كثير، عندما يجد الإنسان الإجابة قال: الآن شفيتني، وكأنه مريض، كأن في قلبه مرض، فذهب ما يجد في نفسه من الإجابة. وهذا ما يعرفه طلاب العلم، أن الإنسان يكون في قلبه شك واضطراب في مسألة، فما أن يسأل عنها فتبين له حتى يذهب ما في نفسه من الاضطراب. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أحدا لا يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلا فشفاه، وأوشك ألا يجده والذي لا إله إلا هو. وأيضا عن ابن مسعود أنه قال إن أحدا لا يزال بخير ما اتقى الله، لا يزال الإنسان بخير إذا كان على تقوى الله، وإذا شك في شيء، لأن لا يعلم ما يأتي ويذر في الأمور، إذا علم الحق عمل به فهذا من تقوى الله، وإذا علم المخالفة تركه وهذا من تقوى الله. فإذا شك في شيء كما جاء في حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين، عرف الحلال فعمل به واستباح ما أباح الله له، وعرف الحرام فتجنبه، لكن هناك أمور مشتبهة. فهذه قال وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلا فشفاه، هذا دليل على إطلاق الشفاء على السؤال، وأن الشفاء يحصل بالسؤال. قال وأوشك أن لا يجده هو الذي لا إله إلا هو، يعني أوشك أن لا يجد من يسأل فيشفي صدره ويبين له الحق. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.